بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قول باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. قال باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبت. وذكرت أيضا رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصوم وأفطر وصلي ونم. ثم ذكر آخر روايات، رواية عن علقمة رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديما، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. فبيذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وباب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، القصد في العبادة بصفة عامة. فبتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، أي تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ليس العبرة بالقلة والكثرة، ولكن باستدامة الإنسان على العمل الصالح، باستدامة الإنسان على العمل الصالح. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، كما تقول عائشة رضي الله عنها، أي أنه إذا أنشأ طاعة وعبادة كان يواظب ويداوم عليها ولا يقطعها. يبقى هذا هو الحال، كما قال وكما بيّنت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل، حتى لو كان قليل. والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصد في الطاعة، أمر بالقصد في الطاعة، وأن الإنسان إن أنشأ طاعة فبينظر إلى استدامته على تلك الطاعة حتى الممات، استدامة الإنسان على تلك الطاعة حتى الممات، وبالتالي يبقى يتحمل من العمل ما يطيق على الدوام والثبات، كما تقول كما بيذكر العلماء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون. يبقى لا تتكلف بالأعمال إلا بقدر إطاقة ذلك العمل، وكذلك استدامة والثبات على هذا العمل، استمرارية على العمل. لذلك لما بنقرأ في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما أخبر عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله أنه هو صوام بالنهار وقوام بالليل، وعند ذلك لما عرض ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ القرآن في شهر، قال أنه به قوة أكثر من ذلك، فقال في 15 يوما، حتى قال في 3 أيام. بنجد أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في نهاية حياته بيندم على عدم قبول لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لما وصل فيه وطعن في السن عند ذلك لم يقوى على أن يقوم بذلك الأمر، على أن يقوم بذلك الأمر، فكان بيتحصر ويتأسف على عدم قبوله لهذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان لما بيعمل فعلا نقول يا ترى انظر إلى استمرارية والاستدامة. يبقى إن أنشأنا طاعة يبقى نقول عند إنشاء الطاعة يبقى عندنا ميزان، الميزان فيها إن إحنا حنداوم وأيضا الثبات على تلك الطاعة والاستمرارية على تلك الطاعة، فعند ذلك يا ترى ما هو الكم وطريقة الأداء حتى نصل إلى نهاية العمر مع تلك الطاعات ولا نقطعها في لحظة من اللحظات. فإن الله لا يمل حتى تملوا كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يقطع الإقبال علي، لا يقطع الإقبال عليكم بالإحسان حتى تملوا أي حتى تنقطعوا أنتم عن العبادة. يبقى الثواب لا ينقطع عن العبد إلا إذا انقطع العبد عن الطاعة فيقطع عند ذلك الثواب، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فتأويل ذلك الكلام أن العبد إن انقطع عن العبادة انقطع الثواب، ولكن طالما كان مستمرا في الطاعة يبقى عند ذلك يستمر له الثواب. لذلك قال العلماء أن هذا من باب المشاكلة، هذا من باب المشاكلة كما قال ربنا سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها، مش هيعاقب بسيئة ولكن جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. نقول الأولى عدوان ظلم والثانية عدل، ولكن نقول هذا من باب المقابلة والمشاكلة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى عندما تقول الطائفة المنافقة أو الكافرة إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، يبقى نقول عند ذلك هذا من باب المشاكلة، ده من باب المقابلة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قلنا لأن الملال هو عبارة عن استثقال النفس عن الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، بنمل من شيء معين يبقى نمل من هذا الأمر، قلنا استثقال النفس من هذا الشيء وكذلك نفور النفس عنه بعد محبته، وبالتالي هذا في حق رب سبحانه وتعالى إن الله لا يمل حتى تمل بدا من باب المشاكلة، أي أن الثواب والإحسان لا ينقطع العبد إلا إذا انقطع العبد عن ذلك، فأعرض فأعرض الله عنه، فاستغنى فاستغنى الله عنه، نسوا الله فنسيهم وما كان ربك نسيا، يبقى ده من باب المشاكلة ومن باب المقابلة. فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، والعمل حتى لو كان قليلا ولكن كان العبد مستديما على ذلك العمل هو ده المطلوب، هذا هو المطلوب أن تستديم على ذلك العمل حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. يبقى في فرق أن الإنسان يقرأ مثلا في يوم أكثر من 3 أجزاء من القرآن ثم ينقطع بعض الأيام ثم يعود بعد ذلك، وفرق أنه حتى لو قرأ بحزب واحد ولكن استمر واستدام على ذلك، فهذا قليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع، يبقى هذا قليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع. يبقى لو قرأ في ورده حتى لو كان حزبا واحدا من القرآن في يومه فعلى ذلك بيستمر على ذلك، قلنا هذا يكون أفضل ممن قرأ يعني قراءة كثيرة ثم انقطع بعض الأيام ثم عاد بعد ذلك، نقول لا، هذا قليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع، فهذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحب العمل إلى الله أدوم إن قل وكان إذا عمل عملا أثبته. بتحكي لنا عائشة رضي الله عنها من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أنشأ طاعة ثم انقطع عنها، ولكن ما أنشأ طاعة إلا وكان يواظب ويداوم عليها، إلا كان يواظب ويداوم عليها. يبقى هذا هو عندما نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى الإنسان لما ينشئ طاعة نقول يبقى تستمر على تلك الطاعة ولا تنقطع عنها حتى نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما أنشأ طاعة إلا وكان يواظب عليها. هذا أيضا تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مذعون رضي الله عنه فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. يبقى نقول إنسان ممكن بنيته بيطلب الإصابة، إصابة ذلك أو إصابة العمل والسداد في العمل، ولكن على ذلك نقول إن السداد في العمل والإصابة في العمل ليس مبنى على ما يرى الإنسان، ولكن كل ذلك بيعرض على الكتاب والسنة، يعرض على الكتاب والسنة. قلنا لأن الإنسان ممكن ينحرف عن الطريق، يعني بنقول والله هو حاله كحال المجتهد، حاله كحال المجتهد في مثلا الطاعة، ولكن نقول هذه صورة من صور الانحراف عن الطريق، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين أيضا صلى الله عليه وسلم في قصة هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، وبالتالي نجد أنهم وكأنهم تقلوها. فأما أحدهم فقال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أنكح النساء. فعند ذلك لما وصلت هذه المقولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى نقول عند ذلك حال حال اللي أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول مع أن النية هو في الإصابة، يعني في النية أنه أراد يعني الاستزادة من فعل الخير، أراد الاستزادة من فعل الخير، لكن هذا يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن هم كان المبرر عند هؤلاء، يعني كان المبرر ليس المخالفة ولا بمقصد المخالفة، ولكن هم يعني قالوا وبرروا ذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هم يحتاجون إلى نوع من أنواع الاجتهاد في الطاعات، وبالتالي نجد أنهم أخذوا هذا العهد على أنفسهم. يبقى أحدهم قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أنكح النساء. فعند ذلك قال من رغب عن سنتي فليس مني، ثم ذكر لهم القصد في كل هذه الأمور، أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأنكح النساء. يبقى على ذلك لما نيجي نقول والله أنا حنقطع عن ذلك الأمر، نقول لا، أنت مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة بأكملها إلا ما كان في رمضان، إلا ما كان في رمضان في العشر أواخر من رمضان. يبقى نقول والله إصابة السنة، القصد يبقى دايما كده، القصد في العبادة وإصابة السنة، وأن إصابة الإنسان للسنة لابد من عرض الأمر على الكتاب والسنة، لابد من عرض الأمر على الكتاب والسنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مذعور رضي الله عنه أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. ده طبعا معلوم حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول أن يبقى نوع من أنواع الانحراف، انحرف إزاي؟ نقول انحرف عن الطريق، يبقى انحرف عن الطريق، يبقى نقول والله هو أراد بذل الجهد في مسألة يعني ليس فيها إلا هذا المقدار كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. زي إنسان كده أراد الخير، هو من حاله يقول أنه أراد الخير، ولكن لما كان بيختم الصلاة بيسبح بعد الصلاة ما سبح 33 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبح أكثر من ذلك، نقول خالف. يبقى نقول على الرغم أنه زاد عن التسبيحات، زاد عن التسبيحات، نقول ماذا فعل؟ يعني إيه العصيان؟ إيه وجه العصيان هنا؟ يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون 33، ولو سبح بقى أكثر من 33 يقول يا ترى وفعل إيه القول اللي هو بيتكلم به؟ دي تسبيحات، ولكن نقول دي عبادة، وبالتالي العبادة ديت يبقى على التوقيف كما فعل وكما قال صلى الله عليه وسلم، لا استزادة في ذلك غير الأذكار المطلقة، لكن دي أذكار موظفة، يبقى نقولها بصورة ما، بالصورة التي وصلت إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو إحنا زدنا في ذلك فده نوع من أنواع الانحراف، يبقى ده انحراف عن المنهج. لذلك قال رغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. فقال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء. يبقى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا القصد في العبادة وكيفية إصابة العبد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى لو كان الإنسان أراد أن يجتهد في عبادة من العبادات، انظر إلى كيفية الأداء كأداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونام. يبقى نقول الله إيه صورة الانحراف بقى؟ نقول عند ذلك يبقى هناك واجبات وحقوق أو حقوق على هذا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بتلك الحقوق، لا يستطيع أن يقوم بتلك الحقوق. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصوم وأفطر وصلي ونام. قلنا لو كان صوام بالنهار قوام بالليل نقول والله صورة إحنا ممكن نغبط عليها ذلك الإنسان، ولكن هناك حقوق، هناك زوجة لها حقوق، فلا بد من الوفاء بتلك الحقوق، هذه واجبات، وبالتالي بيأثم الإنسان، يعني الإنسان بيأثم. قلنا كحال المرأة التي خرجت العمرة والحج، ما قصر بذلك إلا القرب إلى الله عز وجل، ولكن خرجت بلا محرم، يبقى عند ذلك تأثم من هذا الجانب، يبقى بتأثم، نقول لأنها خالفت، نقول والله دي نيتها أساسا عشان تؤدي الحج والعمرة، عند ذلك نقول ولكن مع عدم المخالفة. هنا كذلك أيضا في حقوق، يبقى الإنسان عليه حقوق، فلا بد من الوفاء بهذه الحقوق، وإلا يأثم الإنسان، فقد ينشغل بطاعة من الطاعات، قلنا الطاعة دي تدفع الإنسان عن عدم أداء الحقوق، نقول لا، يبقى ده مفهوم الطاعة مفهوم مخالف لما فرض أو شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى، إن كانت بهذه الصورة، إن كانت بالطاعة هيدفع ذلك الحق الذي عليه. قلنا كحال المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة لا تصوم صوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، قلنا لأن في حقوق على المرأة، في حقوق للرجل على المرأة، فعند ذلك لا تتقدم إلى فعل نافلة، أنها طاعة وقربة، ولكن تعالى تتقدم إليها، وأن طالما قد تعلق بالمرأة ذلك الحق، وبالتالي قلنا عشان تصوم يبقى تستأذن من صاحب الحق، لكي تصوم تستأذن من صاحب الحق، فإن ذلك عليك حقا، إن ضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لما الإنسان يجي له ضيف يبقى الضيف ده هو أساسا أتركه وأقوم الليل، يبقى عند ذلك نقول لا، يبقى يترك الضيف، لا يضيف ذلك الضيف، يقول أنشغل بقيام الليل، كان عندي ورد من القرآن أنشغل بهذا الورد وأترك ذلك الضيف، لا، يبقى دي عبادة الوقت، العبادة الآن أنك أنت تضيف ذلك الضيف، تضيف هذا الضيف كما قال وكما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، يبقى نقول دي مسألة، يبقى هذه عبادة أيضا قربة للرب سبحانه وتعالى، ولكن قد تكون صور العبادة عندنا يعني صور مقصورة على بعض التصورات أو على بعض الشعائر التعبدية، نظن أن العبادة دايما لا تتمثل إلا في الشعائر التعبدية، صلاة صيام وغير ذلك، نقول لا، ده كل حياة المسلم عبودية لله سبحانه وتعالى. إحنا لم نقرأ في كتاب الرب سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يبقى نقول الله حياتي كلها عبودية، كل حياتي عبودية، مش العبودية تتمثل في شعائر تعبدية احنا بنأديها صلاة صيام حج عمرة صدقة، هي دي شعائر التعبدية اللي احنا بنعلمها، لا، نقول لا، دي العبادة، انت عبد، وبالتالي العبودية احنا بنمارس هذه العبودية في كل جزئية من جزئيات الحياة، وان حتى عند النوم، حتى عند الاستيقاظ، عند الطعام، عند الشراب، عند دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، يبقى كل ذلك عبوديات احنا بنمارسها، ويبقى شعائر التعبدية، العبادة مش مقصورة على شعائر التعبدية المتعارف عليها بين الناس، لكن حياة المسلم كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لنا هذه المسألة، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصوم وأفطر وصلي ونم، يبقى في حقوق لابد من الوفاء بتلك الحقوق. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما، كان عمله ديما، أي كان يداوم على ذلك العمل الذي أنشاه، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. يبقى عائشة رضي الله عنها بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم ويواظب على العمل، على أي طاعة قام بإنشائها، قام بإنشائها. لذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، عند ذلك كان يواظب على تلك الطاعة حتى الممات، كان يواظب على ذلك حتى الممات، فكان عمله ديما، ما أنشأ طاعة إلا وكان يستمر ويواظب عليها صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما بيّن أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، القليل الدام خير من الكثير المنقطع. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب تفريع أبواب شهر رمضان، قال باب تفريع أبواب شهر رمضان، ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذه الترجمة، قال باب في قيام شهر رمضان، قال باب في قيام شهر رمضان، ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان غير يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول في ذلك أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، يحث القوم على قيام رمضان وعلى التزام إحياء هذه الليالي من ليالي رمضان بالقيام، من صلاة أو ذكر أو استغفار أو قراءة للقرآن، هذا وإحياء الليالي. قال: من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني بمعنى كده أنه هذا أمر كان على الندب والإرشاد وليس على الوجوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراغب في قيام رمضان غير أن يأمرهم بعزيمة، يبقى على ذلك نقول أن الأمر ده ما كانش أمر إيجاب، ولكنه كان أمر إرشاد وندب من النبي صلى الله عليه وسلم، بيحث القوم على التزام تلك الطاعة. قلنا حتى لو كانت من باب النافلة، حتى لو كان من باب المندوب، ولكن طبعا هذا باب من أبواب الخير، هذا باب من أبواب الخير، وما من باب من أبواب الخير إلا وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك. قلنا هذا باب يوصل إلى الجنة، هذا باب يوصل إلى الجنة، ولذلك كان يأمرهم من غير أن يأمرهم بعزيمة كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه. ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا قال أي مؤمنا بالله مصدقا بأنه بالقيام بيقرب العبد إلى ربه، دي عبادة، وبالتالي أي عبادة بتقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى من صام رمضان إيمانا، يبقى تصديقا لرب سبحانه وتعالى، إيمان، يبقى هذا إيمان بالله عز وجل، تصديق بالرب سبحانه بما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى، ويحتسب الأجر والثواب عند ربي. قلنا ما من طاعة إلا والوجهة تكون إلى الله تبارك وتعالى خالصة، يبقى وجهة العبد بأي طاعة وعبادة يبقى لابد أن تكون الوجهة خالصة إلى الله تبارك وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يبقى يتقرب العبد ربي سبحانه وتعالى، ولا بد من تدقيق النظر في القلب، أين تتجه بتلك العبادة، لمن تتجه بتلك العبادة، يبقى اتجه إلى ربي سبحانه وتعالى، فلا بد من تجريد النية وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى بذلك العمل. يبقى إيمان بالله عز وجل وتصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قام رمضان إيمانا بربه واحتساب الأجر والثواب عند ربي سبحانه وتعالى فيكون الجزاء غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بالذنب الذي يغفر من فعل العبد لتلك الطاعة هو الصغائر دون الكبائر، الصغائر دون الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: الصلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر، وبالتالي بيحمل المطلق على المقيد. فعلى ذلك نقول غفر له ما تقدم من ذنبه، نقول هذا يختص بصغائر الذنوب دون الكبائر، ونقول على ذلك يا ترى الدليل كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر، يبقى يكفر بها الصغائر. وهذا أيضا بيطلق عليها الحسنات الماحية، لما نيجي نقرأ كده من كلام الحسنات المحية التي يمحى بها الذنوب، معناها الحسنات المحية هي التي يمحى بها الذنب، يبقى نقول والله الوضوء ده من الحسنات المحية، الصلاة من الحسنات المحية، ذلك قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى في قصة هذا الرجل الذي كان تمارا، وعلى ذلك نقول تلعب به الشيطان حتى داعب تلك المرأة وقال: أتى من هذه المرأة ما يأتي الرجل المرأة غير أنه لم يطأها، فعلى ذلك قال: أن تصلي معنا؟ قال: نعم. قال: إن الله تعالى يقول إن حسنات يذهبن السيئات. يبقى معنى كده هذه حسنة ماحية، حسنة ماحية، طاعة دي يمحى بها الذنب، من صلاة، من صيام، من صدقة، كل هذه يطلق عليها حسنات ماحية. لذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: الممحصات التي يغفر بها الذنب حال حياة الإنسان، قال: التوبة النصوح، وكذلك الاستغفار، وكذلك الحسنات الماحية، وكذلك المصائب المكفرة. يبقى دي الأشياء اللي احنا بيكفر بها ذنب العبد في الدنيا. لو الإنسان حي كده يا ترى ألم بذنب كيف نفعل؟ نقول يبقى عليك بالتوبة النصوح، وعليك أيضا بالاستدامة على الاستغفار والإنابة يا ربك سبحانه وتعالى، عليك أن تستزيد من الأعمال الصالحة، قلنا لأن هذه حسنات ماحية، وكذلك أيضا بيصبر على مقدور رب سبحانه وتعالى يكفر بها من ذنب ذلك العبد. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال معناه استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيت منفردا حتى انقضى صدر من خلافة عمر، ثم جمعهم بعد ذلك عمر على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بهم جماعة واستمر العمل على فعلها جماعة. يبقى صلاة التراويح اللي احنا بنصليها كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان هم كل منهم يصلي منفردا في بيته، والكلام ده ايضا كان في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك كان في بداية خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه حتى جمع الناس على ابي بن كعب، فكانت ده بداية صلاة التراويح جماعة او الاستمرارية في صلاة التراويح جماعة، وإلا منشأ صلاة التراويح جماعة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يستمر عليها، وأن العلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. فلذلك قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، كل منهم كان يصلي التراويح أو قيام رمضان في بيته منفردا، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر، إما كان في بداية خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه حتى جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه، فكان الناس يصلون خلف أبي بن كعب رضي الله عنه بعدما جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمام واحد. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قلنا رمضان ده فريضة، وبالتالي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى ده من سعة رحمة الرب سبحانه وتعالى، هذه من سعة رحمة الرب سبحانه وتعالى بعباده. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قلنا صام رمضان ده فريضة، يبقى هذه الفريضة نقول جزاء أداء الإنسان لهذه الفريضة عند ذلك نقول غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا على الرغم أن ترك الإنسان لهذه الفريضة بيأثم، قلنا لأنها على الوجوب، كتب عليكم الصيام كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك نقول أن السنة أيضا أداء السنة يوصل الإنسان إلى ذلك الجزاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا حتى ننظر إلى فضل الله عز وجل وإلى إحسان الرب سبحانه وتعالى إلى العباد. قال من قام رمضان، من قام ليلة القدر، قال هذا مع حديث المتقدم من من قام رمضان، هذا مع حديث المتقدم من قام رمضان، هذا مع حديث متقدم من قام رمضان، قد يقال إن أحدهما يغني عن الآخر. قال الجواب أن يقال قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومن غير معرفة ليلة القدر سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر لمن وافقها عرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها. في بعض الأحيان يلتبس علينا الأمر، يلتبس علينا الأمر، والله أنا أساسا إيه من صام من قام رمضان إيمانا واحتساب، أنا حقون كل رمضان، وبالتالي من ضمن ليالي رمضان ليلة القدر، فأنا كده كده هكون أصبت ليلة القدر. يقول لك لا، ليلة القدر أساسا لازم يبقى فيها تربص، فيها تربص، يعني الإنسان كده بيتربص لليلة القدر، يبقى نقول عقد في قلبه وفي نيته أنه هو يوافق ليلة القدر، غير أن أنا ساير كده بين حقوم رمضان فمنها ليلة القدر، يقول لك لا، ليلة القدر عشان تاخد الثواب من قام ليلة القدر، يبقى الإنسان في الحالة ده هي متربص ليلة القدر، تربص وأن حتى أوافق ليلة القدر، يبقى ده أساسا نعقد ذلك في قلبي، غير أن أنا أقول والله حقوم رمضان وهي ليلة القدر منها، ليلة القدر يقول لك لا، ليلة القدر عشان تاخد الثواب ثواب قيام ليلة القدر بهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من التربص لليلة، لابد من التربص، يبقى لما بتيجي العشرة أواخر كده يبقى أنا يوميا كده متربص ليلة القدر، يوميا بتربص ليلة القدر. قلنا عشان أقوم ليلة القدر إيمان، نقول لك والله ما أنا كده كده حقوم الليالي، لكن لابد من عقد هذه النية داخل قلبي. قلنا لأنه لن تحصل على ذلك الثواب تلك الجائزة إلا بهذه الصورة، من قام ليلة القدر. يبقى مش نقول والله أنا هي ليلة من ليالي رمضان وخلاص، لا، يبقى لابد من التأكيد على ذلك والإنسان يتربص. وبالتالي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان يبقى بشد المئزر ويحيي الليل بأكمله كما تقول عائشة رضي الله عنها. قلنا يبقى وكان الاعتكاف يبقى ترغيبا في تربص الإنسان وقعود الإنسان متربصا لليلة القدر. قلنا لأن فيها فضائل عظيمة وخصائص خاصة بها ربنا سبحانه وتعالى تلك الليلة. فلذلك يبقى من قام رمضان إيمان وحساب غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمان وحساب غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة من حسنات الماحية، الصلاة هي من حسنات الماحية بيغفر بها ذنب الإنسان. الصلاة الخمس، يبقى الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن مكتوبة في الكبائر، يبقى الصلاة في حد ذاتها حسنة ماحية. داخل الصلاة في منن أخرى، يبقى لما هنقول إذا قال الإمام غير مغضوب عليه ولا الضالين آمين، إن قال المأموم آمين فوافق تأمين أو تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في مسألة تحميل التسميع والتحميد غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى مش هنكتفي والله الصلاة في حد ذاتها حسنة ماحية يمحى بها الذنب فقط، لا، نقول ده داخل أيضا العمل حسنات، أيضا هنجد أعمال كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان هناك موافقة بين العبد في التأمين وبين الملك يبقى غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي جزئيات معناها جزئية من العمل. يبقى الصلاة نقول حسنة ماحية يمحى بها الذنب يغفر بها الصغائر، يبقى الصلاة هو داخل الصلاة، داخل الصلاة هو. يبقى داخل الصلاة نقول إن قال الإمام غير مغضوب عليهم الضالين، فعند ذلك إن قال المأموم آمين فوافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى ده داخل العمل. هنا نفس القضية، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن وافق ليلة القدر يبقى غفر له ما تقدم من ذنبه. فنتخيل كده، يبقى إمام قرأ الفاتحة، مأموم لم يقل آمين، لم يقل آمين، يبقى نقول والله لو ترك قول آمين يبقى نقول عند ذلك لا يغفر له الذنب بهذه الجزئية. قلنا لأن تأمينه يوافق تأمين الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مع أن الصلاة كلها كده هيغفر بها صغائر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن داخل العمل بقى وداخل العمل. هنا برضك رمضان وداخل رمضان، رمضان وداخل رمضان. فعلى ذلك فرمضان وداخل رمضان، يبقى رمضان بأكمله غفر له ما تقدم من ذنبه، أحيى ليلة القدر يبقى غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاة ناس، ثم صلى من القبيلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك في رمضان، يقول راوي وذلك في رمضان. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يخرج على القوم فيواظب بهم صلاة التراويح في جماعة. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من ليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك في رمضان، يعني كان الصلاة دي في رمضان كما تقول عائشة رضي الله عنها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة التراويح جماعة، ولكن صلى في الليلة الأولى والليلة الثانية وعلى الليلة الثالثة ولكن لم يستكمل. إيه سبب عدم الاستكمال؟ يبقى ذكر العلة. دائما نقول الحكم يدور مع العلة، فنقول على ذلك عمر الخطاب لما جمع الناس، جمع الناس، يبقى ده إحداث في الدين؟ نقول لا. بدعة؟ نقول لا، مش بدعة، لأنه هو مش اختراع جديد في الدين، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في صلاة التراويح، أو صلى الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، فصلى بهم الليلة الأولى والليلة الثانية، ولكن لم يخرج على القوم في الليلة الثالثة. وذكر العلة، إيه سبب عدم الخروج؟ قال: ألا إني خشيت أن تفرض عليكم. خاف كشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وعلى أمته، خشى أن تفرض عليهم قيام الليل في جماعة، قيام رمضان في جماعة، فعند ذلك قد لا يقوى الإنسان على إتمام هذا الأمر، قد لا يقوى الإنسان على إتمام ذلك الأمر. فهذه من باب الشفقة، من باب شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ألا إني خشيت أن تفرض عليكم. قال خشيت أن تفرض عليكم، أنه صلى الله عليه وسلم توقع ترتب افتراض قيام رمضان في جماعة على مواظبتهم عليه، لما واظبوا على ذلك خشى أن ينزل أساسا الأمر بفرضية صوم، فرضية قيام رمضان في جماعة، يبقى خشى أن ينزل أمر بفرضية قيام رمضان في جماعة. ولذلك نقول أن الغيب لا يعلم إلا رب سبحانه وتعالى، ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يبقى الغيب لله عز وجل، وبالتالي النبي لا حدود، وهو إبلاغ الرسالة، إبلاغ الرسالة. يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، وكذلك لا يعلم ما هو الأمر النازل من رب سبحانه وتعالى حتى ينزل فيؤمر بإبلاغه. فلذلك كما قال: إني خشيت أن تفرض عليكم. يبقى على ذلك يبقى نقول حق السيادة والتشريع هذا حق خالص لله، يبقى حق السيادة والتشريع هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المبرر والعلة، يبقى يا ترى كم ممكن يواظب بهم ويخرج ويصلي بهم قيام رمضان في كل ليلة جماعة؟ كان من الممكن، ولكن اللي منعه من ذلك هو مخافة نزول الوحي بفرضية قيام رمضان في جماعة، وبالتالي لا يقوى القوم على ذلك الأمر، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج. وبالتالي كان في عهد أبو بكر الصديق ناس أيضا يصلون يعني فرادة، حتى كان عهد عمر صلوا فرادة في بداية الأمر، ثم جمعهم عمر الخطاب رضي الله عنه على أبي بن كعب كإمام. يبقى وبالتالي عمر الخطاب رضي الله عنه لما خرج ورأى القوم بهذه الصورة قال: نعمة البدعة، قال نعمة البدعة. يبقى قال: يا ترى يبقى دي بدعة؟ يبقى البدعة نقول يعني كلغويا، يبقى ده نقول البدعة شيء مستحسن، شيء مستحسن، لكن البدعة من ناحية المصطلح اللي هي عكس السنة، إحداث في الدين على غير مثال سابق، يبقى ده البدعة التي نهى عنها الشارع. يبقى كل محدثة بدعة، يبقى البدعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الاصطلاح اللي هو إحداث في الدين على غير مثال سابق اللي هو عكس السنة. لكن قول عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن دي فعلا مستحسنة ولكنها موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى، يبقى ده مش تشريع من عمر، وإلا البدعة ده كأنها تشريع. البدعة دي لما نيجي نخترع كده صورة من صور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نخترع صورة من صور الذكر كده، يبقى على ذلك نقول لا، يبقى ده أساسا ده ابتداع في الدين. لكن عمر الخطاب رضي الله عنه ماذا فعل؟ جمع الناس على صلاة التراويح. نقول على ذلك يا ترى دي كان فعلة منشأة من عمر؟ نقول لا، دي إنشاء الفعلة دي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم استمرارية عليها؟ نقول مخافة أن تفرض عليهم، لأن الوحي كان بينزل، طب من قطع الوحي يبقى عند ذلك نأمن من عدم فرضية قيام رمضان في جماعة، نأمن. يبقى نقول كأن الحكم ده أساسا، يبقى السبب في عدم الاستمرارية من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان وجد المانع، المانع منه أنه هو أساسا مخافة أن يفرض على القوم، يعني ده وحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم نأمن من عدم طبعا هنا نزول الوحي، لأنه انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك لما الحكم يدور مع العلة، يبقى علة المنع كان هذا الأمر، فلما انقطع الوحي يبقى نقول ما فيش بقى داعي للمنع، يبقى نصلي التراويح في جماعة ونعلم أنها سنة، يعني أنها سنة، ونقول الأفضل فيها هو أن تصلى في جماعة، لأنها أيضا بيان لشعائر الإسلام الظاهرة، يبقى بيان لشعائر الإسلام الظاهرة وظهور لشعائر الإسلام الظاهرة، فصلاة التراويح جماعة أفضل من صلاة الإنسان التراويح منفردة. ونقول أن عمر لما فعل ذلك نقول ما أنشأش هذه الصلاة، الصلاة دي أساسا أنشأت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يستمر عليه بهذا السبب، لما انقطع مات انقطع الوحي، فعند ذلك نأمن هذا الأمر. يبقى كما نقول كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن العمل بالجزية لغاية لما حينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، يبقى نقول العمل بالجزية، الجزية دي بتضرب على أهل الكتاب على أهل الذمة، يا ترى الحكم ده بيتم العمل به لغاية نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، لما حينزل عيسى ابن مريم ينزل ايه حكم عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيضع الجزية، ده تشريع، نقول لا مش تشريع جديد. يبقى عيسى عليه السلام لما ينزل في نهاية الزمن مش حينزل كنبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، هينزل كحكم عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة. طب نقول دلوقتي حيبطل العمل بالجزية، بدأ تشريع نزل تشريع كده على عيسى يتم إبطال العمل بالجزية، نقول لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم ده يتم العمل به لغاية نزول عيسى ابن مريم، يبقى ده التشريع. قال وكأنه قال ان العمل ده اللي هو ضرب الجزية على اهل الكتاب يتم العمل بهذا الحكم لغاية لما ينزل عيسى ابن مريم، اول ما ينزل عيسى ابن مريم يبطل العمل بهذا الحكم. يبقى عيسى مش هيأتي بحكم جديد عليه السلام ولكن هو هيحكم بالشريعة، فكان نقول ان كان الحكم ده الغاية، الغاية لغاية نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، فيبقاش ده حكم جديد، ما اقولش والله ده عيسى ابطل عليه السلام ابطل العمل بالجزية، نقول لا، ده العمل بالجزية اساسا في الشريعة عندنا يتم العمل به لغاية نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. هنا كذلك ايضا تم العمل بهذا الامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يواظب عليه، ليه ما واظبش عليه؟ ايه المانع من كده؟ مخافة ان يفرض على القوم. طب يا ترى ليه كان بيخاف ان يفرض على القوم؟ لان الوحي ما زال بينزل، لو نزل الوحي بالفرضية على ذلك لا نستطيع ان نتراجع. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جمع عمر رضي الله عنه القوم على ذلك، قلنا ليس انشاء، ليس انشاء للفعل، ولكن هو جمع القوم على فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، على فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي البدعة احنا سبق ان احنا تكلمنا ان البدعة دي في بدعة اسمها بدعة اصلية وبدعة فرعية، بدعة اصلية ملهاش اساس في الدين، ملهاش اساس في الدين، فدي طبعا لا خلاف ان هي محرمة، لكن التلبيس بيحدث على البدعة الفرعية، البدعة الفرعية دي اصلها موجود ولكن الكيفية المنشأة دي نقول كيفية لم يأتي بها الدين، لم يأتي بها الدين، يبقى على ذلك نقول يبقى دي بدعة فرعية اصلها موجود، زي ما يقولوا صلاة الرغائب، صلاة الرغائب في اول رجب، يبقى دي نقول صلاة الرغائب في اول رجب، الصلاة اساسا مشروعة، الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بهذه الاداء والكيفية غير مشروعة، يبقى لابد ان احنا كما بينا الصلاة مشروعة والكيفية اللي احنا بنؤدي بها لازم تكون كيفية مشروعة. يقول لك وبيعمل ايه؟ دي صلاة، يعني دي صلاة، نعم، ولكن لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول والله اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، نعم افضل ما يتقرب الانسان ربه سبحانه وتعالى، لكن مش معناه كده هيسمح لك انك انت تخترع كيفية او صورة لهذه الصلاة. يبقى الصلاة خير موضوع، خير ما يتقرب الانسان وتتقرب بالفعل المشروعة التي ما لم يكن يعني بدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بدين على عهدنا. فكذلك نقول طب ده عمر عمل كده، البعض بيستند، بعض اللي هو بيستند يقول لك البدعة الفرعية استند إلى فعل عمر، نقول لك عمر لم يبتدع في الدين، ونقول إنه ما أحدثش صورة من الصور ما كانش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دي من صور التلبيسات على البعض، ويقول لك البدعة الفرعية ما فيهاش، نقول لا، البدعة مذمومة لأن عكس السنة سواء كانت أصلية أو كانت فرعية، سواء كانت أصلية أو فرعية، لأن أساسا الدين يعني كأداء أو كيفية لازم تكون كيفية معتبرة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس لنا الحق في الاختراع، نحن قلنا ما مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يا ترى معناه أن احنا اخترع يعني صورة معينة تانية؟ لا، الصور دي كلها موجودة عندنا، كل مرسوم تلك الصور موجودة، يبقى شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الله صور الذكر، يبقى دي صور أيضا موجودة، ما اخترعش احنا صورة جديدة، يبقى ده اختراع، ده نقول أصل الذكر موجود لكن هذه الصورة غير موجودة، فدي بدعة فرعية مذمومة أيضا، قلنا عشان ده من النوع اللي بيتلبس به أو يلبس به على القوم. فلذلك عمر الخطاب رضي الله عنه نقول إن هو لم ينشئ هذه الصورة، مجمع الناس على أمر لم يجتمع عليه الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجتمعوا، ولكن كان وجود المانع. لما رفع المانع فالحكم يدور مع علته كما هو معلوم من كلام العلماء. فلذلك قال إن هو صدر من خلافة عمر، وأن عمر رضي الله عنه وارضاه جمع الناس بعد ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد رأيت الذي صنعته فلم يمنعني الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان كما تقول عائشة رضي الله عنها. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.